الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله الذي جعلنا في خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا لباس التقوى خير لباس. الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن وبهذا الدين العظيم وبهذا النبي المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فيتتابع حديثنا في مجالس سيرة المصطفى بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، المجلس الذي استفتحناه الأسبوع المنصرم بفضل من الله تعالى ومنته وتوفيقه وعونه. ونحن إذ نستأنف ثاني لقاءاته فإنا نستمد من الله العون والسداد. وهنيئا لكل قاصد بيت الله الحرام يجلس في مجلس كهذا ليصيب من هداية البيت تارة ومن هداية سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تارة. فإن بيت الله موئل هدى بنص قول ربنا الكريم سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وشخص رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثته سنته وسيرته وهديه وشريعته هي الأخرى موضع هدى بنص قول الله الكريم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فما على أحدنا أن يجلس من يومه سويعات في رحاب بيت الله الحرام يغترف من هذه الهدايات، يجلس مجلسا في دقائق ذوات عدد فيقوم وقد أفاض الله عليه من الهدى ما شاء له أن يفيض عليه، هدى من وحي رسوله عليه الصلاة والسلام وسنته وسيرته، وهدى في رحاب هذا البيت العتيق الذي يفيض نورا وبركة وهدى. هذه الهدايات مجتمعة نلتمس بالجلوس في مثل هذا المكان المبارك في هذه الليلة المباركة أن نصيب منها أوفر الحظ والنصيب. مضى مجلسنا في الأسبوع الماضي أحبتي الكرام في الحديث عن الثمرات والفوائد والآثار والهدايات التي يجنيها المسلم المحب لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمدارسته للسيرة النبوية وبتعرفه على أحوال وأخبار وسيرة أعظم إنسان وأكرم رسول وأشرف نبي عليه وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه المجالس التي يقترب فيها المسلم من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ويغترف فيه من هدي سيرته يجعل أحدنا بمزاولة هذه الأمور واعتيادها أكثر حبا وقربا من الهادي المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان آخر الحديث عن الثمرات المرجوة بمدارستنا للسيرة النبوية وبتدارسنا لأخبار الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كان من ثمارها المذكورة آخرا في ذلك المجلس هو أنها مجلبة، أي هذه المجالس مجلبة لنا لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن مجلسا تروى فيه سيرته وتذكر فيه أخباره وتنقل فيه أحواله عليه الصلاة والسلام لا تخلو فيها جملة من الجمل من ذكر اسمه صريحا عليه الصلاة والسلام أو الإشارة إليه كناية أو تصريحا أو تلميحا، فكل ذلك يجعل أحدنا كلما مر ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه، وكلما أفاض على قلبه شيء من معاني المحبة والإيمان به عليه الصلاة والسلام حرك لسانه ولا بد بكثرة الصلاة والسلام عليه. وفي ذلك من الخيرات والبركات ما خصصنا له هذا اللقاء. ناهيكم عن أننا في ليلة الجمعة من كل أسبوع هي ليلة يندب فيها المسلمون عموما إلى كثرة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن بذلك نصيب خيرا من أكثر من وجه بحمد الله ومنته، فله سبحانه وتعالى المنة والفضل والثناء الحسن. وقبل أن نتعرض ونستعرض شيئا من ثمرات الصلاة والسلام على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فإنا نستحب أن نقدم بين يدي ذلك بمقدمتين اثنتين. أولاهما تتعلق فيما نحن بصدد الشروع فيه في المجالس المقبلة إن مد الله في أعمارنا وبارك في أقوالنا وأفعالنا، أننا نروم استعراض شيء من أخبار سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن سائر الكتب المصنفة في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تستعرض جملة من أخباره طرفا منها فيما قبل النبوة والرسالة، كما هو الحديث عن مولده ونشأته قبل النبوة وأحواله وحال الأمة والجزيرة قبل البعثة، ثم يبتدئ الدرس في أحوال البعثة من بعد نزول الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ويستمر الحديث عما عاناه صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة خلال 13 عاما حتى أذن الله بالهجرة له إلى المدينة النبوية، ثم قضى 10 سنوات أخر في أحوال الدعوة والبعثة والتبليغ والرسالة، كلها مملوءة بحوادث وأخبار وقصص وأحوال فيها ما كان يواجهه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي اصطلح أهل السير على العنونة له بالسيرة النبوية والتصنيف في مفردات مصنفات مستقلات تتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم، فإنها تتناول هذه الجوانب. هذا الجانب ليس هو كل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تتحدث عن سيرة إنسان فأنت تتعرض لسائر أخباره وأحواله ودقائق شؤونه وتفصيلات أخباره وما يحتوي عليه شأنه في دقيق الأمر وجليله. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أعني الحياة الكاملة له، أعظم من أن يحتويها كتاب، وأجل من أن تصنف في كتاب ذي غلافين يبتدئ من غلاف وينتهي بالآخر. عندما تتحدث عن سيرة نبي جعله الله عز وجل خاتم الأنبياء والرسل وضرب به المثل وأعلى شأنه، تكفل الله عز وجل له بأحواله كلها. عندما تتعرض لسيرة إنسان من هذا القبيل فإنه لا يسعه كتاب ولا يحويه درس ولا يستعرضه مجلس، لكنهم اصطلحوا على تسمية الحوادث التي كانت تهم شأن الدعوة وتبليغ الرسالة وما كان يلقاه صلى الله عليه وسلم في سبيل ذلك من مواقف ناصبه فيها بعضهم العداء وبعضهم محاولة القتل أو الإيذاء، وما تعرض له خلال هذه الفترة من غزوات ولقاءات وجهاد في سبيل الله. ولذلك فإن المصطلح الأدق وتسميته بالمغازي كما درج عليه أوائل من صنف في السير كمغازي الواقدي أو ابن إسحاق ونحوهم، فلما سموا الكتب بالمغازي قصدوا أنهم إنما أرادوا أن يعرضوا جزءا من جانب حياته وسيرته العظيمة صلى الله عليه وسلم، هو ذلك الجانب المتعلق بالغزوات والمتعلق بمواجهته مع أعداء النبوة والرسالة. نعم هي سيرة منه من سيره عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست كل سنته. أقول هذا الكلام أحبتي من أجل أن نفهم أن من أراد أن يعيش دراسة وافية شافية لحياة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لن يقصره على تدارس الكتب التي اختصت بعناوين السيرة النبوية. أن يجد المسلم أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم الخاصة، أخلاقه، آدابه، تعاملاته، خصوصياته في التعامل مع أهل بيته، تعامله مع الزوجات، تربية الأطفال، هديه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الجيران، مع الأقارب، مع ذوي الأرحام، كل ذلك مبثوث. لكن في كتب السنة الموسعة، كتب الأحاديث، رواية أخباره عليه الصلاة والسلام وسننه وأيامه كما هو الشأن في الصحيحين والسنن الأربعة والمسانيد والموطآت وغيرها من كتب الإسلام التي احتفظت لنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك سنن قولية وفعلية فيها الكثير من هديه ومن أحواله ومن أخلاقه وآدابه وعباداته، كل ذلك تجده مبثوثا. أما الكتب المخصوصة بالسيرة النبوية فإنها تعتني بالدرجة الأولى بجانب كبير فيما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة، في نشر الرسالة، في أداء الأمانة التي كلفه الله بها. ولذلك أنت تجد في أثناء هذه الأخبار والكتب والمصنفات كيف بدأ الدعوة وكيف استمرت سرا 3 سنوات، ثم أمر بالجهر، وما حال أصحابه الأوائل الذين أسلموا لما كانت الدعوة سرا، ثم كيف كان شأنهم لما جهر بالدعوة، الإذن بالهجرة لهم إلى الحبشة، أذية من أوذي منهم وقتل من قتل منهم رضوان الله عليهم أجمعين، هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، خروجه إلى الطائف، حصاره في الشعب، إذن هي جانب واحد من جوانب حياته العظيمة صلى الله عليه وسلم، هو جانب أدائه للأمانة العظمى التي كلفه الله بها، وهو تبليغ هذا الدين ونشر هذا النور وإعطاء هذه الرسالة حقها من الجهد والجهاد حتى أتاه اليقين. ويستمر عرض الأحداث في كتب السيرة النبوية على هذا النسق حتى تبلغ الهجرة النبوية، وما صاحبها من أحداث وتأسيس دولة وقيامة جهاد وحروب أعداء إلى أن من الله عليه بفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وآخر ما في ذلك من أخبار وأحوال. أما العناية بالجانب الآخر فينبغي أن يهتم به طالب الدراسة الواسعة الشاملة لسيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، فدونه كتب السنن والمسانيد والمصنفات والصحاح والجوامع، كل ذلك مظنة لأن يجد فيها المسلم صورة أدق تفصيلا لحياته صلى الله عليه وسلم. فإن من قرأ كتب السنن ومر على أبوابها وفيها مختلف الأبواب في البيع والشراء، في النكاح والطلاق، في التعامل، في الأدب، في كيف يصنع في كل شأن من شؤون حياته، كل ذلك يكون للمسلم صورة متكاملة لشأنه عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ صباحا وحتى يمسي قبل النوم وما بينهما من أخبار وأحوال، كل ذلك محفوظ يا كرام، وكل ذلك من شأن نبيكم صلى الله عليه وسلم، حفظته الأمة ودونتها وروتها للأجيال لتكون على مأثورة من سيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يقودنا إلى المقدمة الأخرى التي تقول: عندما نتداعى أيها المسلمون لمجالس السيرة النبوية، وعندما نحرص على أن يكون لنا حظ وافر في يومنا وليلتنا، في أسبوعنا، في شهرنا، في سنتنا، في كل حال نجد فيه متسعا لأن نتدارس ونغترف ونتروى وننهل من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك منطلق من شعور بالحاجة الشديدة الملحة لنا فردا فردا بالاستثناء، الصغير منا والكبير، الرجل والمرأة، المتعلم والجاهل، الأستاذ والطالب، الأب والابن، القائد والمقود، الراعي والرعية. وعلى مستوى الأمة أيضا فإن الأمة بأمس الحاجة اليوم لأن تعود وأن تنعطف من جديد على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فتستلهم من سيرته وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم ما هي أحوج ما تكون إليه اليوم لإقامة المنهج الصحيح وإقامة الدولة الإسلامية الصحيحة وإقامة المنهج الشرعي الصحيح، لأن تعبر هذه المرحلة الحرجة من الحياة على ضوء سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أقول كلنا بالاستثناء محتاج إلى التعرف على أخبار سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ودراسة أحواله والتعرف على ما كان يعيشه في يومه وليلته وكيف مضت سيرته. ذلك يعود لأسباب متعددة ليس هذا مجال حصرها الآن، لكنني أتحدث عن دافع يعيشه كل واحد منا داخل قلبه. ما الذي يدفعك إلى أن تتعرف بشغف وأن تبحث بلهف عما كان يحويه خبره عليه الصلاة والسلام وكيف كان شأنه وكيف عاش حياته؟ أول ذلك أنه نبينا الذي يجب أن نعرف عنه من أخباره وأحواله أكثر مما نعرفه عن آبائنا وأمهاتنا، بل عن أنفسنا. ألست تعرف متى ولدت وأين ولدت وكيف نشأت وماذا تعلمت وكيف درجت بك أحوال الحياة حتى صرت إلى ما صرت إليه اليوم؟ وكل أدرى بنفسه. إنه كما يجب على أحدنا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لأمه وأبيه، بل وأكثر من حبه لنفسه كما دلت على ذلك الآثار والأحاديث، فإنه يجب أن يكون أعلم بشأن نبيه صلى الله عليه وسلم وأخباره وأحواله أكثر مما يجب أن يعرف عن أي شخص آخر، لأن طريقك إلى هذه المحبة التي تستغرق محبة كل محبوب في القلب وفي الحياة يجب أن تبنى على علم، يجب أن تبنى على معرفة صادقة وافية بأخبار من تحب بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، ثم أي حب بالله عليكم سينشئه مسلم في قلبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف إلا نتفا من أخباره وما غاب عنه أكثر وأجل وأعظم؟ أي حب ترجو أن يكون شامخا في القلب، راسخا عزيزا، حب تؤثر به حبا فوق كل محبوب في قلبك؟ إذا أردت أن تبلغ به هذه المنزلة فإنه يجب أن تكون متصفحا لكل أحواله وأخباره عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك مدعاة إلى إثارة كوامن الحب في القلب، وأن تتمسك بعرى هذه المحبة بصدق فتكون محبا لإنسان ملأت أخباره سمعك وبصرك، واستولت أحواله وجوانب العظمة والإشراق في سيرته عليه الصلاة والسلام ملأت خوافقك وامتلأت على جوانحك، وصرت تعيش على ضوء ذلك النور والهدى كلما أصبحت وأمسيت، كلما قمت وقعدت. عندئذ يصدق على أحدنا أن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم جاء حبا صادقا مبنيا على تتبع واستقصاء ودراسة ومحاولة استيفاء لأخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كان من لوازم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، ومن دوافع أن يبعث أحدنا نفسه على الاتجاه نحو هذه الاتجاهات هو تحقيق الإيمان الصادق والمحبة الوافية. ثم بعد ذلك دعنا نقول إن أحدنا على اختلاف موقعه في الحياة، موظفا أو طالبا، رب أسرة أو أخا وفردا فيها، مسؤولا أو إنسانا عاديا، طبيبا أو مهندسا أو تاجرا أو فلاحا، فقيرا أو غنيا، متعلما أو جاهلا، طالما يشملنا جميعا اسم الإسلام، وطالما أصبحنا جميعا مؤمنين، كلنا نشترك في شهادة أن لا إله إلا الله وفي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ سنشترك في قدر مهما تفاوتنا في الحياة، ومهما اختلفت مراتبنا، ومهما اختلفت اتجاهاتنا واهتماماتنا، سنشترك في قدر واحد هو هاتين الشهادتين وما تقتضيهما من لوازم ومقتضيات. ومن ذلكم أن يكون لنا قدر مشترك واسع من المعرفة والعلم بأخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن التاجر في تجارته، والأستاذ في حلقته، والطبيب في عيادته، والتاجر في حانوته، والمزارع في مزرعته، وكل إنسان في كل موقع في الحياة هو بحاجة إلى أن يترسم من خطى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقع ما يصدق عليه أنه اقتفى السنة وأنه اهتدى بآثار المصطفى عليه الصلاة والسلام. لأن الآية التي قال الله فيها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما خصصت إنسانا دون إنسان، ولا توجهت لمسلم دون مسلم، بل علقته بقيد كلنا نشترك فيه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اسأل أي مسلم، فقير أو غني، عالم أو جاهل، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، اسأله ألا ترجو الله واليوم الآخر؟ لن يقول أحد لك لا. إذن فالخطاب للكل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا ما كنا جميعا نرجو الله واليوم الآخر على اختلاف مواقعنا في الحياة فإننا نشترك في هذا القدر، القدر الذي يحملنا على أن نغترف من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم، من القدر الذي يكفي أحدنا لحياته في موقعه أيا كان، على اختلاف اهتماماتنا وتوجهاتنا وثقافاتنا وأجناسنا وألواننا. هي دعوة عامة أحبتي الكرام لأن تكون دراستنا للسيرة النبوية انطلاقا من حاجة نعيشها، لا من كمال نسعى للوصول إليه. نحن نتحدث عن حاجة نحن نريد الوصول إليها وتحقيقها، نتكلم عن ضرورة لا غنى لنا عنها في الحياة، لا نتكلم عن ترف ولا مجالس نستأنس فيها لمجرد عرض القصص والتسلية والانصراف، بل هو تحقيق لشيء أساس في الحياة لا نستغني عنه طرفة عين. فإن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل لما عمت الجهالة وانتشرت الضلالة وعم الظلام وخفت النور، فأصبحت البشرية على حافة هلاك توشك أن تقع على شفير جهنم حتى أكرمها الله وأنقذها بهذا النبي الكريم، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. إذن ما زلنا في حاجة إلى ذلك المنطلق الأول الأساس الذي بعث الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم لتدارك هذه البشرية المنقادة إلى شفير جهنم، فيخرجها بها إلى طريق الله المستقيم وإلى بوابات الجنان من أوسع مداخلها. فكانت هذه الأمة المرحومة بنبيه عليه الصلاة والسلام أكرمها الله تعالى بهذا المقام، فكان لها في نبيها صلى الله عليه وسلم بتعليمه وبدعوته وبسيرته وبسنته أعظم البركة وأعظم المآخذ التي يستمسك بها المسلم الصادق المحب ليضمن لنفسه نجاتها وليأخذها من درك الشقاء وحافة الغواية إلى بوابات الجنان وإلى صراط الله المستقيم وإلى أوسع أبواب فضل الله ورحمته. مؤكد على هذا المعنى تكرارا ومرارا ليكون منطلق أحدنا وباعثه الذي يقوده للخروج والجلوس ها هنا وإتيانه وتقصده لمثل هذا المجلس لا لأجل التسلية بأخبار يتسلى فيها من أخبار السيرة النبوية ويأنس بها قلبه وينشرح بها صدره فحسب، وإن كان ذلك أحد المطالب، لكن المطلب الأعظم والأسمى والأجل والأشرف هو أن يحقق أحدنا إيمانا صادقا مبنيا على علم، ومحبة صادقة لا يرتابها شيء من التردد والشكك، وعلم يقيني تزول معه الشبهات والشكوك وكل ما يمكن أن يثار من أشياء تزعزع عقيدة المسلم أو تهزها. فعندئذ ننطلق من منهج علمي أصيل نترسم فيه هدي السلف الذين درجوا على تدارس أخبار سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان حديثنا أخيرا وهو ما سنقضي فيه باقي وقت ليلتنا هذه أن جلوسنا في مجالس السيرة النبوية التي تذكر فيها أخباره وأحواله ومواقفه عليه الصلاة والسلام هي من أعظم البواعث التي تحمل أحدنا على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فما على أحدكم رعاكم الله أن يجلس مجلسا كهذا في ساعة أو أقل فينصرف وقد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم مرات ومرات، مئات أو ألوف أو ما بين ذلك أو أقل أو أكثر، لكنه سيكون بسبب ذلك مقبلا على باب عظيم من الفضائل والخيرات ما جعل أئمة السلف يصنفون فيه المصنفات، فضائل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام وآثار ذلك وبركاته وما يجنيه المسلم بكثرة صلاته وسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يجده المستمتع بدراسة سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان حاضرا مجلسا كهذا أو قارئا كتابا أو سامعا درسا، طالما كان الذي يشغل عقله وقلبه وفكره وسمعه وبصره هو الحديث عن سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك حامل له ولا بد على الاستكثار من الصلاة والسلام عليه. فهاكم رعاكم الله طرفا مما تضمنته النصوص في بيان آثار وفوائد وبركات كثرة الصلاة والسلام عليه، نعددها الآن ليكون ذلك دافعا لنا على مزيد من الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولتنشرح الصدور وتفرح القلوب بما نالته في جلسة كهذه وقد أكثرت فيها من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ليحمل المسلم نفسه على أن يكون من هديه وبيدنه وشأنه في كل أوقاته وأحواله هو الإقبال بكثرة على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن عطية رحمة الله عليه المفسر، يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. تأمل، يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. ستدرك معي في نهاية المجلس لماذا يمكن أن نصف المسلم المقل أو الغافل أو البعيد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصدق عليه الوصف بأنه لا خير فيه؟ والسبب كما سيتبين لكم بعد قليل أنه بذلك ما غبن إلا نفسه، ولا ضيع إلا حظ نفسه، ولا قصر إلا مع نفسه، ولا بخل إلا مع نفسه. فلذلك قال ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. فمن لا خير فيه لنفسه لن يكون فيه خير لغيره، لا لأسرته ولا لأهله ولا لأولاده ولا للناس من حوله. فمبدأ ذلك أن يكون أحدنا صاحب خير لنفسه بنفسه، بأن يقودها إلى ما فيه خيرها وفلاحها وحظها وسعادتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأبواب التي يحقق فيها المرء الخير لنفسه. فهاكم رعاكم الله أول الثمرات والفوائد والبركات التي يحصلها المسلم بكثرة الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام، أنه يمتثل أمر الله بذلك. فإن الله قد قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإنما بدأنا بهذا الأمر، وهو أن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله، فمعناه أنه يستجيب لأمر أمر الله به. وإنما بدأنا بهذا الأمر على غيره لأنه مقتضى العبودية، خلقنا الله لعبادته. فإذا ما أمرك الله بأمر وجب عليك الامتثال، وإذا ما نهاك بنهي وجب عليك الامتثال. فهاكم وقد أمركم الله فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فالمصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله، والمقصر والغافل والناسي والساكت وعدم المقبل على هذا الباب هو مضيع في هذا الباب قليلا أو كثيرا بقدر ما يصيبه من التقصير والتفريط. فأول الفضائل الامتثال لأمر الله وتحقيق الاستجابة لما أمر الله عز وجل به. وتلكم درجة شريفة من درجات العبودية، أن يقبل العبد على امتثال أمر أمر الله تعالى به. قال سهل بن عبد الله الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات. إذن هي عبادة لأن الله أمر بها. ثم قال رحمه الله لأن الله تولاها هو وملائكته ثم أمر بها المؤمنين، وسائر العبادات ليس كذلك. يقصد رحمه الله أنها العبادة الوحيدة التي أخبر الله في كتابه أنه عز وجل قام بها وقامت بها ملائكته ثم أمر بها العباد المؤمنين أن يفعلوها. يقول وليس كذلك سائر العبادات. فتحقق في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيئان عظيمان هما الثمرتان الثانية والثالثة. إحداهما أن تكون بعبادتك هذه، أن تكون بصلاتك وسلامك على نبيك صلى الله عليه وسلم موافقا لربك الكريم سبحانه وتعالى في الصلاة على نبيه. نعم، صلاة الله على نبيه ثناؤه جل جلاله على نبيه، رفعته لشأنه، لأن الله قال ورفعنا لك ذكرك. صلاته على نبيه رفعة شأنه، ثناؤه عليه رحمته سبحانه وتعالى به رحمة منفردة لا يشترك فيها أحد من الخلق معه. هذه صلاة الله على الملائكة، على الأنبياء، على أحد من خلقه. صلاة الله عز وجل على عبد من عباده الرفعة لشأنه، الإقامة لذكره، الرحمة الفائضة الواسعة على عبده. ثناؤه جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وسلم متحقق بالصلاة عليه. فهاكم والله عز وجل قد أثبت ذلك لنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي. والله لفي الآية من شرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعجز التعبير عن الوفاء به ووصفه تمام الوصف، لأن الله عز وجل يثبت لنفسه الصلاة الشريفة على نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذه منزلة رفيعة. كلما قلت اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أنت هكذا توافق ربك جل جلاله في صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الجانب الآخر وهي الثمرة الثالثة فموافقة ملائكة الله الكرام، فإنهم أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بنص قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي. ولربما قال قائل وماذا يعني أن نوافق الملائكة في الصلاة على النبي؟ معنى ذلك أنك تصيب درجة رفيعة شريفة. الملائكة خلق من خلق الله، أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه في غير ما آية، وصفهم بأنهم عباد مكرمون. قال عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة خلق شريف خلقهم الله لطاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. ما عصى ملك ربه قط، قطت السماء وحق لها أن تقط، ليس فيها موضع شبر إلا وفيها ملك راكع وملك ساجد يسبحون الله وبحمده حتى تقوم الساعة. لا ينصرفون عن عبادة الله، ممتثلون غاية الامتثال. فإذا ما اتصفت ملائكة الله الكرام بوصف من أوصاف العبودية لله واشترك فيها معهم بنو آدم، كان ذلك من مزايا الشرف ومن مراتب الفخر لابن آدم. ألا ترى إلى صفوف المصلين في الصلاة وصفوفهم في الجهاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شبهها بصفوف الملائكة. فلما يستوي ابن آدم في شيء من العبادات مع شيء من أوصاف الملائكة الكرام، كان ذلك زيادة تشريف وتكريم للعبادة التي يؤديها العبد. خذوا معي أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ كيف جعل موافقة العبد من بني آدم للملائكة عليهم السلام في شيء من أوصاف العبادة رفعة درجة ومكانة شريفة. إذا كان هذا في أبواب من العبادات جاءت الموافقة منصوصا فيها على شيء من الشرف والفخر، فإن المسلم بصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم يوافق الملائكة التي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ملائكة الله الكرام يدعون للصالحين من المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ملائكة الله الكرام يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. هذا الوصف من الملائكة هو من التواطؤ الذي يتفق فيه أهل السماء وأهل الأرض على الصالحين من عباد الله. ورأس الصالحين أنبياء الله ورسله، وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يحصل لنبينا صلى الله عليه وسلم من دعاء الملائكة وصلاتهم وطلبهم بالرحمة والمغفرة للصالحين من أهل الأرض هو أوفر الحظ والنصيب، لأنه عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله وصالح إمام للصالحين وخاتم الأنبياء والمرسلين. فإذا كانت الملائكة تدعو للصالحين من العباد وتستغفر لهم وتطلب الرحمة لهم من الله، فإن ذلك متحقق لكل عبد صالح ولا شك. لكن مقام الصالحين الأئمة والأنبياء والمرسلين هو القدر الأعظم. كيف وقد خص نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الفضل بخصوصية فضل آخر هو صلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص. وذلكم أحبة الكرام، يجعل أحدنا كلما جلس مجلسا ينوي فيه الاستكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا في ليلتكم كهذه وصبيحة يوم غدكم إن أحيان الله أحياكم على طاعته. إذا ما اغتسل وتطيب وتوجه يريد الجمعة، إذا صلى الجمعة وانصرف ويرتقب ساعة الإجابة، إذا ما جلس عشية الجمعة في بيت من بيوت الله أو في بيته ومع أهله وأسرته، أن يجعل نصب عينيه عبادة شريفة يريد أن يغترف منها في زمان فاضل وموطن شريف هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن استشعار هذا المعنى أنه يصلي على عبد صلى الله عليه وأن يصلي على نبي صلت الملائكة عليه، فيستشعر والله كلما قال مرة اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أنه لا يشبع حتى يضيف إليها ثانية وثالثة ورابعة، فلا يفتر لسانه ولا ينقضي مجلسه إلا وقد امتلأ صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة وسلاما ليس مجردين، ليس بعيدين عن شعور، ليس تكرارا بلسان وقلب سرحان وعين غافية وشعور منصرف وتفكير في أماكن شتى، لا، يقولها بقلب يتواطأ فيه مع اللسان وهو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه في موضع شريف وأنه في مجلس تفرغ فيه لأن يكون في موضع ويؤدي عبادة اصطف فيها في درجة الملائكة الكرام عليهم السلام، وأنه يستجلب من الخيرات والبركات والرحمات ما هو آت ذكره بعد قليل. فهذا أدعى ولا شك إخوة الكرام هي أن يكون أحدنا مستكثرا بشعور صادق، وهذه الصلاة التي تخرج من قلب مستشعر لهذا المعنى العظيم صدقوني هي التي تحرك بواعث المحبة في القلب، المحبة الصادقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن كثرة الصلاة والسلام عليه بغفلة وشعور مجرد وعدم استشعار لمثل هذه الفضائل ربما ذهب كثير منها في سرحان وغفلة وعدم إدراك. أما الثمرة الرابعة والفضل والخير الذي يحصل لصاحبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو فضل إلهي كريم ونعمة ربانية تنال هذا العبد المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حصوله على صلاة الله عليه. نحن قبل قليل نقول أنت لك من الشرف بالصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم أنك توافق صلاة الله عليه، الآن لك شرف آخر عبد الله، شرفك الآخر ها هنا أنك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تنال صلاة من الله عليك بصلاتك على نبيه. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، إذن ليست صلاة واحدة. افتح عينيك، افتح أذنيك رعاك الله، افتح قلبك معي الآن. أنت لما تقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أنت هكذا لست توافق صلاة الله فحسب، ولست توافق صلاة الملائكة الكرام عليهم السلام فحسب، ولست بذلك تنال صلاة من الله تنزل عليك في حينها فحسب، بل تنال بها عشر صلوات، عشرة عشرة، تنال عشر صلوات بمرة واحدة تصلي فيها على نبيك صلى الله عليه وسلم. قفوا معي لحظة، هل تدري ما معنى أن يصلي الله عليك؟ هل تدري ما معنى أنك كلما صليت مرة نزلت عليك عشر صلوات من الله؟ أتدري ما صلاة الله على عبد من عباده؟ صلاة الله عليك يا عبد الله رحمته بك. الصلاة إذا حلت من الله على عبد من عباده فهي رحمة يلبسها العبد. ما الرحمة؟ الرحمة كل خير وردت في كتاب الله فهي رحمة. النبوة وهي أعلى المراتب وأشرف درجات الكرامة يعطاها إنسان هي رحمة. أما رأيت إلى قول نبي الله نوح عليه السلام وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أملزمكموها وأنتم لها كارهون، أو ما قرأتم قول نبي الله صالح وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته. الأنبياء عليهم السلام يرون مقام النبوة وهو أشرف المقامات والرسالة التي هي أعظم كرامة يصلها بشر على وجه الأرض على الإطلاق يرونها رحمة. فما ظنكم بالله عليكم عباد الله بكل خير يسوقه الله إليك في هذه الحياة فيما دون النبوة التي لن يبلغها أحد بختم الرسالات بنبينا عليه الصلاة والسلام. الآن حدثني بالله عما في قلبك من رغبات، عما في قلبك من أمان وطموحات، عما ترجوه من تحقيق من خيرات الدنيا والآخرة، أتظن أنها لن تنال إلا برحمة الله؟ حدثني عما في قلبك من أفكار لا زلت تسعى إليها، من نوايا حسنة لا زلت تبني لها أحلاما واسعة، حدثني عما عزمت أن تحققه قبل الممات، بل حدثني عن حلمك في الجنة وقصرك الذي طالما دعوت الله وسألته أن يسكنك إياه، والمرتبة الرفيعة التي تمنيت ودعوت تكرارا أن يرزقك الله سكناها أنت ووالديك وزوجتك وأولادك. أرأيت كل ذلك الخير في الدنيا والآخرة أتظن أنك تناله إلا برحمة الله؟ فإذا كانت المسألة معقودة على رحمة تصيبها من الله فيبقى السؤال كم حظك من رحمة الله؟ كم ملت؟ ماذا قدمت من سبب ومن عمل تنال به قدرا أكبر من رحمة الله عبد الله؟ السؤال هذا كبير أعرف، والإجابة عنه قد تكون متعذرة، لكن الذي يهمنا الآن أن نعرف أن من أعظم الأبواب التي يغترف بها المسلم من رحمات ربه ها والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن له بكل صلاة عشر صلوات، والله لو ما صلى الله علينا إلا واحدة بكل صلاة على نبيه لكان والله كرما ما بعده كرم، ولكان فضلا لا يخسره إلا محروم، فكيف وهي عشر صلوات؟ فكيف وهي عشر رحمات متتابعات؟ هل تريد أن تحسبها معي؟ احسب معي الآن ولا بأس. إن جلست دقيقة تتابع فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة 60 ثانية لا أكثر، فأنا أضمن لك أن تسرد على الأقل 100 مرة صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم. اضرب في 10، فإذا زدت دقيقة أخرى، فإذا أكرمت نفسك بنفسك فضممت إليها دقائق وجعلتها ربع ساعة، نصف ساعة. كيف لو كان وردك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيما ليلة الجمعة كهذه الليلة، أو يوم الجمعة كنهار الغد، كيف لو كان حظك فيه آلاف من الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام؟ دعني أقول سيكون حظك فيه ما لا يحصى من رحمات الله التي تغشاه. عبد الله، أفق أفق وافتح عينيك. هل رأيتم كم فوتنا حظ أنفسنا، وكم فرطنا في حق رحمات هي على مقربة من يد أحدنا، بل هي على طرف لسانه أن يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. عبد الله، رحمة الله تنال بكل عباداته ولا شك، لكن ما ظنك بعبادة لا تكلفك طهارة ولا استقبال قبلة ولا شروطا متعددة ولا أوقات محددة ولا عددا معينا؟ عبد الله افتح عينيك، أبواب رحمة الله هي عندك، هي في جيبك، هي على يديك، هي في أطراف لساننا جميعا. فما بال أحدنا تمر عليه الساعات والدقائق، أيام الجمع وليالي الجمع، ثم لا يكاد يذكر أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا 10 مرات لما أصبح، و10 مرات لما أمسى، وعقب الأذان، وأثناء خطبة الجمعة، ولما ذكر الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هي مرات معدودات فوت بها أحدنا على نفسه بابا عظيما والله من أبواب الرحمات. إذن الصلاة الواحدة يغترف بها العبد المصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم 10 رحمات، يضرب في أضعافها بعدد مرات ما يكتب له من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه اجعلوها نصب العين تماما. فمن أراد أن يستكثر من رحمة الله به فليرفق بنفسه، ارحم نفسك، ارحم نفسك واغترف من رحمة الله عليك كما تحب أن يكتب الله لك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثمرة الخامسة أن أحدنا أيضا بصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم ينال بذلك صلاة الملائكة الكرام عليهم السلام عليه أيضا. هذه جديدة، أن تنال صلاة من الله عز وجل عليك، فهذه الرحمة التي لا يتنازل عنها مسلم يريد الخير لنفسه، لكنك فوق ذلك تنال صلاة من الملائكة عليك، تصلي عليك الملائكة لأنك صليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، تصلي عليك الملائكة لأنها خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم، لأنهم عباد مكرمون كما قال الله عز وجل. ومن علو كرامتهم أن الله عز وجل جعلهم أولياء لعباده المؤمنين الصالحين. فمتى رأوا من عبد من عباد الله إقبالا على طاعة استغفروا له وطلبوا له الرحمة، فإذا رأوه مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه الملائكة، أي دعت الله بالرحمة لهذا العبد. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. والآن دعنا نقول ما هذا التضافر الذي يجده المسلم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ربه عليه وأعظم به من شرف ومن كرم ومن فخر ومن أجر يناله المسلم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وينضم إلى ذلك صلاة الملائكة الكرام عليهم السلام. أخي الكريم، أن تدعو لك أمك بالرحمة تقول اذهب يا ولدي رحمك الله، أن يدعو لك أبوك في مقام إجابة ويسأل الله الرحمة لك، تشعر أن الدنيا لا تسعك من الفرحة، لأن أحد من تظن أن الله مجيب دعوته سأل الرحمة لك. هذا شعورك إذا ما دعا لك أحد والديك وسأل الله الرحمة لك، فتشعر أنك تطير فرحا برحمة تشعر أنها أصابتك على وجه من الظن الغالب. فكيف بملائكة كرام خلق من خلق الله لم يحصل لهم في حياتهم سيئة أو معصية؟ إن دعوا أجيبوا وإن سألوا أعطوا، فإنهم يدعون لك بالرحمة كلما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فليقل من ذلك العبد أو ليكثر. فالسؤال هنا هذا التواطؤ وهذا الاجتماع وهذا التضافر الذي يكتسبه العبد بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم هو موقف لك حقيقة على عظيم المكانة وسمو الشرف ورفيع الدرجة التي بوأها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. أفلا يحق لنا أن نفرح بديننا أيها المسلمون، وأن نفخر بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تمتلئ قلوبنا حبا له لأن الله عز وجل أحبه ورفع مكانته وأعلى درجته ثم حثنا على الاقتراب منه بكل سبيل والاقتداء بسنته والاهتداء بهديه؟ أفعرفتم لماذا يتحتم علينا أن يكون لنا في يومنا وليلتنا في أسبوعنا في شهرنا في سنتنا، أعرفتم لما يتحتم علينا أن نكون على مقربة من دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام، أن نقترب أكثر من أخباره، أن نتعرف على مزيد من أحواله وأقواله وأفعاله؟ والله ما ذلكم إلا تغذية للقلوب التي تحتاج بصدق إلى أن تمتلئ بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حبا لا نستقيه من مجرد مشاعر وأحاسيس مجردة، فضلا عن أن تكون أخبارا ليست موثقة أو مزاعم ينطلق بها الخيال المحلق ويقع في شيء من الأخطاء. لا، هو حب مستقى من علم ثابت صادق عن أخباره وأحواله وسيرته عليه الصلاة والسلام. الثمرة السادسة التي ينالها أحدنا، ثم انظروا كيف سيتعجب أحدنا من أبواب من الخيرات هي مفتوحة أبوابها ما بين المصراعين يدخل فيه الخلق أجمعون، ثم لا يزال أحدنا في غفلة وتقصير ربما. الثمرة السادسة الجمع بين مضاعفة الأجر وتكفير الذنب والوزر. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والنسائي والحاكم يقول نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. كنا قبل قليل نستكثر فضل الله ورحمته أن الصلاة الواحدة ينال بها العبد 10 صلوات، فهاكم مزيد فضل من ربكم الكريم سبحانه وتعالى. هي ليست 10 صلوات ورحمات تنزل عليك فتغشاك من أعلى رأسك إلى أسفل قدميك، هي رحمات تنغمس بك في مزيد من الفضل والأجر لتقوم وقد رفع الله لك 10 درجات وحط عنك 10 خطيئات. ليس هذا كل شيء؟ لأنك لا تزال تردف الصلاة بصلاة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة. بالله عليك لو أوصلتها إلى مئات وإن تعديت إلى الألوف، أظننت أنك ستخرج من أسبوعك ذلك، من يومك ذلك، من جلستك تلك عبدا محروما خاسرا مغبونا؟ لا والله، المغبون هو الآخر، المغبون والخاسر حقيقة هو ذاك الذي انصرف عن هذا الباب جملة ولم يلتفت إليه، أو أخذ منه بشيء يسير واستكفى منه لنفسه وفاته من الخير والأجر والباب العظيم من الثواب ما سمعتم قبل قليل. الثمرة السابعة التي يحصل عليها أحدنا من بوابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هو مطلب ليس لي ولك فقط، وليس للمحبين له عليه الصلاة والسلام فقط، وليس لأفراد أمته العصاة والطائعين والأبرار والفجار فقط، لا، هو مطلب تشترك فيه البشرية جمعاء يوم يجمع الله الأولين والآخرين. المطلب العظيم هي الشفاعة، الشفاعة العظمى التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأملوا معي لحظة حتى نستشعر حقيقة ما معنى أن نطلب الشفاعة وأن نحرص على نيلها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما يجتمع الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ذكرهم وأنثاهم، يجتمعون في صعيد يبلغ فيه الفزع مبلغه حتى سماه الله الفزع الأكبر، يبلغ فيه الفزع مبلغه، تبلغ القلوب الحناجر، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بقدر ميل وهم يتصببون عرقا. الكل في فزع، لاحظ معي، المسلم والكافر، البر والفاجر، الكل سواء. الموقف عصيب والحشر والموقف الشديد، يبلغ الأسى والفزع والقلق والخوف بالخليقة أن يطلبوا من ربهم إنهاء ذلك الموقف. ما معنى إنهاء الموقف؟ معناه الحكم والصيرورة، إما إلى جنة وإلا إلى نار. حتى أصحاب النار يبلغ بهم الفزع أن يقضى في أمرهم، أن يفصل في الحساب. فتفزع الخليقة كلها إلى الأنبياء كما تعرفون في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة، إلى آدم عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم يأتون رسولنا صلى الله عليه وسلم فيطلبون الشفاعة. عندئذ تدرك معي ما معنى أن تكون الشفاعة مطلبا للخليقة كلها، للبشرية أجمعين من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. الكل يطلب طلبا واحدا في ذلك الموقف، أن ينتهي المقام وأن يفصل الحساب، وأن يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، من غاية ما بلغ بهم الفزع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. طال بهم الوقوف وصعب عليهم الحال واشتد بهم الكرب، فهم يطلبون أن يأذن الله في الفصل والبدء الحساب بين الخلائق. ذلك الموقف العظيم هو مطلب للبشرية. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث حسن أخرجه الطبراني. من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. الشفاعة العظمى التي ذكرتها قبل قليل هي الإذن من الله عز وجل في الفصل بالحساب بين الخلائق، وانتهاء الفزع العظيم الذي تغشى الخليقة آنذاك. فهو موقف في غاية الفزع والصعوبة والقلق وبلوغ النفس حشرجتها وضيقها. وعندئذ يأذن الله عز وجل بشفاعة رسولنا عليه الصلاة والسلام، حين ينطلق فيذهب فيسجد تحت العرش فيحمد ربه بمحامد علمه إياها، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، أفلا تنتظر شفاعة تكون من الفائزين بها في ذلك الموقف العظيم؟ إذن فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنال تلك الشفاعة، فأنت على مطلب عظيم ويوم سيأتيك في هذا الموقف. أما الشفاعة الخاصة له صلى الله عليه وسلم فهي للعصاة من أمته، لأهل الكبائر من أمته، لأناس من أمته، يشفع لهم أن ينجي الله بعضهم من الحساب، وأن يأذن لهم بدخول الجنان، فيجيب الله عز وجل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولنا في الشفاعة الأخرى أيضا مطلب، وسنزاحم عليها الخلائق يوم القيامة، فاحجز مقعدك من الآن، خذ بنصيبك الوافر من أن تنال حظا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الشفاعة العامة أو الخاصة، الشفاعة العظمى أو الأخرى المخصوصة لأفراد من أمته، احجز واحدة منها الآن، وسيكون والله سيكون أكثر الناس ظفرا وحظا بنيل الشفاعة يوم ذاك، هو أكثرنا حبا صادقا، أكثرنا صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وآله وسلم اليوم في هذه الحياة. فانظر كم بقي لك في الأجل، وكم مضى من عمرك، وكم بقي لك لتعرف أنك على مسافة تحتاج أن تسبق فيها أناسا تجزم أنهم بذلوا من أعمارهم وأوقاتهم ودقائق أيامهم ولياليهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقوا فيه سبقا بعيدا. فأنت تحتاج إلى أن تدرك هؤلاء، وأن تسبق القوم، وأن تنافس بالمناكب، وأن تحشر رأسك مع أولئك لتكون واحدا من الفائزين بشفاعته عليه الصلاة والسلام. أما الثمرة الثامنة الحاصلة لأحدنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فهو شرف، والله شرف ومكرمة ومرتبة رفيعة ومنزلة تستحق أن تفتخر بها وأن تحدث بها أولادك أن أباكم شهد شرفا لا يعرف أنه في حياته شهد تشريفا أعظم منه قط. أما الشرف فهو أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام، أن يرد صلى الله عليه وسلم سلامك عليك. يقول في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فإذا صليت وسلمت عليه رد عليك السلام نبيك صلى الله عليه وسلم. تدرون كم يشعر أحدنا بفخر أن يسلم على عظيم وكبير ورئيس وأمير وملك ومسؤول وصاحب جاه، ويشعر أنه قد أصاب شرفا وفخرا، وإذا ظفر والتقط صورة تثبت هذا الحدث فإنه يبقى الشرف الذي يورثه لأجياله. فما بالكم بأن تنال سلاما يرد فيها السلام عليك من أشرف إنسان خلقه الله، ومن أعظم نبي بعثه الله، ومن أكرم رسول أعلى الله عز وجل مكانته ومنزلته، ثم كانت كرامة مخصوصة به عليه الصلاة والسلام، كرامة ينالها فقط المحبون المكثرون من الصلاة والسلام عليه. فإن أحدهم يشعر أنه يستكثر من الشرف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الثمرة التاسعة والفضل الحاصل للعبد بصلاته وسلامه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو شرف آخر يناله غير الشرف الأول الذي يشرف فيه برد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه. الشرف الآخر متمثل أحبة الكرام في أن ملكا من ملائكة الله الكرام يتوكل بنقل سلامك على لسانه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والنسائي والحاكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني من أمتي السلام. فإذا ما قال عبد في شرق الأرض وغربها اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو قال صلى الله عليه وسلم عندما ذكر اسمه أو ذكر اسمه أو سمعه، فكلما قلت صلى الله عليه وسلم نقل ملك سلامك هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر الحسن الذي أخرجه الطبراني يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أي شرف عبد الله أن يسخر الله لك ملكا ينقل سلامك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له فلان يسلم عليك، فلان ويسميك باسمك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لازم نقول لكثير من الإخوة عندما يسمع بأحد ذاهبا إلى المدينة النبوية يزور النبي عليه الصلاة والسلام فيوصيه بإيصال السلام، يقول أبلغه وأقرئه مني السلام، فنقول لهؤلاء: الأشرف من ذلك والأعظم أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك، في جوف بيتك، في أينما كنت، وإذا بالذي ينقل سلامك ليس بشرا مثلك، هو ملك من ملائكة الله الكرام ومخصوص بهذه المهمة موكول بها. أما الثمرة الأخيرة والعاشرة في هذا المجلس، وهي بالعشرات لكنه ما استوعبه مجلسنا الليلة، فهو أمر عظيم تناله من خلال ما ذكر ومن خلال ما سمعت وقرأت ومما يمر بك بكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تصل إلى مرتبة تنال بها أمرا عظيما، تنال بها أمرا عظيما إن أدركته قبل مماتك فهنيئا لك وبشراك، أن تحصل على محبة الله عز وجل وأن تنالها. نعم، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تنال بها محبة لله، لأن الله عز وجل أحب هذا العبد وأعلى شأنه، ثم ندبنا معشر العباد إلى الصلاة والسلام عليه، ثم دفعنا بالأجور والمكرمات والخيرات لنكون أكثر صلاة وسلاما على نبي أحبه. أفلا تحب ما أحب ربك؟ أفلا تقبل على أن تكون محبوبا عند الله بإتيان ما أحب الله؟ فهاكم هذا الباب العظيم. في الحديث الحسن الذي أخرجه النسائي: إن ملكا أتاني فقال: إن ربك يقول لك أما ترضى، إن ربك يقول لك أما ترضى ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10، قلت بلى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ربك، هذا ربك، هذا ربك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا يحقق فيه رضاه، أما ترضى؟ يسترضيه ربه، وقد قال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يسترضيه ربه فيقول: أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه 10. أحبتي، هذه ليلة شريفة وقد ندبنا فيها إلى كثرة الصلاة والسلام عليه، وحسبنا أن نقول إن أحدنا بكثرة صلاته وسلامه على النبي عليه الصلاة والسلام يحقق أمرين عظيمين: أولهما ذلك الشرف والفضل والأجر الكبير العظيم الذي ذكرناه وما لم نذكره مما سنستعرضه في لقاء آخر إن شاء الله، والأمر الآخر هو شهادة وفاء، شهادة وفاء بحق لنبي حقه أعظم من أن تقوم به، لنبي له من الحق علينا معشر الأمة أيا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نبي بذل لنا من دينه ودعوته ودعائه وحرصه ورفقته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام ما لا يسعنا الوفاء به، أفنبخل حتى بكثرة الصلاة والسلام عليه؟ فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم يا رب وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا كثرة صلاة وسلام على نبيك الكريم، صلاة وسلاما تبلغ بها أعلى الدرجات، وترفعنا بها في أعلى المقامات، وتضاعف لنا بها الحسنات، وتكفر عنا بها السيئات، وتسلكنا بها في عداد عبادك الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.